لا آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 86 كذا، ها؟ 86، ها؟ في مذاكرة أحاديث منتقى الأحكام، ونحن في أبواب صلاة الوتر. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها. عن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي خرج علينا ما أخذنا حديث أبي، أمننا وقفنا على حديث أبي بن كعب أن كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. رواه النسائي. هذا حديث أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالوتر بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، لأن الوتر إذا أطلق دخل معه الشفع، ويدخل فيه من أوتر بثلاث، ويقرأ في الثاني في الركعة الثانية بعد الفاتحة فقل يا أيها الكافرون، ويقرأ بالركعة الثالثة ركعة الوتر بقل هو الله أحد. والحديث في رواية النسائي قال: ولا يسلم إلا في آخرهن، يعني أنه يشبكها بسلام واحد، لكن لا يجلس للتشهد الأول ليخالف الوتر صلاة المغرب، فإن الوتر آخر صلاة الليل، والمغرب أول فرائض صلاة الليل، وقد نهينا عن مشابهة الوتر للمغرب. رواية النسائي فيها عبد العزيز ابن خالد مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ورواه أيضا من حديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه. ففي الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وهذا يفعله كثيرا، والمناسب أن يفاخت فيه الإنسان، لا يفعله دائما لئلا يظن أو يظن أنها واجبة. وقراءة قل يا أيها الكافرون في الثانية من الشفع، وقل هو الله أحد في الوتر سنة، وقد ثبت قراءتها في 4 مواضع: هذا الموضع في الشفع والوتر، الموضع الثاني في ركعتي المغرب البعدية، الموضع الثالث في ركعتي الفجر القبلية، الموضع الرابع في ركعتي الطواف، لجلالة هاتين السورتين ودلالتهما على توحيد الله جل وعلا. ولهذا في ركعة المغرب في ركعة الفجر ركعتي الفجر القبلية إن لم يقرأهما قرأ في الأولى بيقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من البقرة آية واحدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، واشهدوا بأننا مسلمون. ففيها التخفيف لأنه قرأ آية آية، وحتى هاتان السورتان فيهما التخفيف، وفي فضلهما أنها توحيد، والدعاء لما كان توحيدا ناسب أن يقدم له بالثناء على الله، ولهذا الأدعية التي مضنتها الإجابة هي المبدوءة بالثناء على الله. نبينا صلى الله عليه وسلم في مقام الشفاعة العظمى يفتح الله عليه وهو ساجد أنواعا من محامده، أي من الثناء عليه، لم يكن فتحها عليه من قبل. وفي دعاء الله باسمه الأعظم دار ذلك الاسم في رواياته الأربع على الثناء على الله، ففي رواية أنه الله، في رواية أنه الحي القيوم، في رواية ثالثة اللهم لك الحمد أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله باسمه الأعظم. في الرواية الرابعة اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد دعا الله باسمه الأعظم. إذن هو مجموع الثناء على الله سبحانه وتعالى بالكمال. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، رواه أحمد والنسائي، ولفظه كان لا يسلم في ركعتي الوتر، وقد ضعف أحمد إسناده، وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره. نعم، حديث عائشة وإن كان الإمام أحمد ضعفه فإنه صححه غيره، رواه البيهقي والحاكم، وقال صحيح عن شرط الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يفصل بينها. وهذا التضعيف لا تضعيف الإمام أحمد لا يدل على أنه غير ثابت، لكن كان يفعله أحيانا، وأحيانا يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة. ويدل عليه ما في الصحيحين في حديث عائشة صلى الله رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ما زاد لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. تقول رضي الله عنها يصلي أربعا، يعني ثنتين ثنتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا ثنتين ثنتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا يوترن له ما قد صلى. فعموم قولها يوترن كأنه صلاها بسلام واحد، فأحيانا كذا وأحيانا كذا، فإن سلم يسلم من الثانية بعد تشهدها، وإن وصل الثالثة فلا يجلس التشهد في الثانية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، رواه الدارقطني بإسناده وقال كلهم ثقات. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، رواه الدارقطني بإسناد رجاله ثقات، ورواه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه. وبعض أهل العلم يجعله موقوفا، والصحيح أن هذا مرفوع. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا توتر بثلاث؟ يفسر هذه اللفظة آخرها آخر الحديث ولا تشبه بصلاة المغرب، لا أنه ممنوع من الوتر بالثلاث. ففي الصحيحين وهو أثبت من هذا من حديث عائشة ثم يوتر بثلاث، ثم يوتر بثلاث يوترن له ما قد صلى، يصلي 11 في رمضان ولا في غيره، ما زاد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا يوترن له ما قد صلى. إذن قوله لا توتر بثلاث محمول على ما جاء في آخر الحديث ولا تشبه بصلاة المغرب. كيف التشبه بها؟ ثلاث ركعات فيها جلوسان للتشهدين، والوتر يكون فيها جلوس واحد فيقوم من الثانية مباشرة، فهذا هو عدم التشبه بصلاة المغرب. وكذلك يحمل على قول لا توتر بثلاث على الدوام، فمرة بواحدة ومرة بثلاث ومرة بخمس، ينوع بين هذه السنن، فتكون لا في هذا المقام للكراهة لا للتحريم، فإن حملناها على التحريم فلا يشبه ذلك صلاة المغرب. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. حديث عائشة يوافق حديث أم سلمة في تنويع الوتر، فمرة يوتر بثلاث، ومرة يوتر بخمس، ومرة يوتر بسبع، ينوع صلى الله عليه وسلم في هذا الوتر. وسيأتي حديث عائشة، يأتي حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى 8 ركعات فجلس في آخرهن ثم أوتر بالتاسعة، فهذا تنويعه الوتر. والوتر هي الصلاة التي تختم بوتر، إما بركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 أو 13. وعند بعض أهل السنن كما روى الترمذي ورواه أيضا أبو داود والنسائي، الوتر 13 و11 و9 و7 و5 و3 و1، كلها تسمى وترا، كل هذه تسمى وتر. فالوتر يكون في 3 ويكون في 5 ويكون في 7 ويكون في 9 ويكون في 11 ويكون في 13، كلها تسمى وتر. والوتر قد يستوعب صلاة الليل كلها، يستوعب صلاة الليل كله أو كلها بالنسبة للصلاة، وقد ينوع، يصلي مثنى مثنى ثم يوتر، فإن صلى مثنى مثنى أوتر بثلاث أو بواحدة أو بخمس حسب ما يفتح الله عز وجل به عليه. من أراد موافقة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل فإنه نوع مرة 13 ومرة 11، لكنها صلاة يطيل فيها القيام إطالة عظيمة، تقصر عنها همم غيره صلى الله عليه وسلم. وكان من جلة أصحابه رضي الله عنهم من صلوا معه فعجزوا عن صلاته، عجزوا مرة في ليلة، فكيف بالدوام في سائر الليالي وسائر الأيام؟ هذا شأن الكمل لا يستطيعه كل أحد. ووجد الآن فهم حقيقة ناقص، الاهتمام بالعدد وإغفال الكيفية والهيئة، ومن جراء هذا الفهم أنهم بدعوا من زاد على 11 ركعة في رمضان أو في غيره، أخذا بظاهر حديث عائشة، مع أنه جاء في الصحيحين عن عائشة أنه صلى كم؟ 13 ركعة، وفي الصحيحين عن ابن عباس أيضا 13 ركعة. وهذا مما يدل على ضعف الفقه والفهم لسننه المختلفة والمتنوعة صلى الله عليه وسلم. من أراد الموافقة فليوافق العدد والهيئة، ومن بدعوا من زاد على 11 ركعة نسبوا ذلك إلى السلف، خالفوا فيه السلف في الحقيقة، فإن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة أدرك الناس وهم يصلون في رمضان 36 ركعة. من الناس الذي أدركهم مالك؟ أبناء التابعين وتابع التابعين، وكان أصله رحمه الله تقديم عمل أهل المدينة، فهل نقول إنهم كانوا مبتدعة؟ أقول ذلك لأنه وجد نابتة نبتت ينتسبون إلى السنة والسلفية. الإمام يصلي في الحرم وهم يتقهون في آخر الحرم، ولا في السطح، ولا في ولا خلف الناس، بدعوى أن ما زاد على 11 ركعة بدعة. هذا قصور وسوء فهم. ولما كثرت مضايقة هؤلاء حمل عليهم الجهات المختصة في الرئاسة على إخراجهم من المسجد لئلا يؤذوا هؤلاء المصلين أو يأخذوا الأماكن من دونهم. على كل حال، في هذه المسائل يحصل فيها التقليد المذموم الذي نهى العلماء عن تقليده. هو اختيار الشيخ ناصر رحمه الله، لكن من قلده تعصب له في هذا. والمذموم هو التعصب والتقليد الأعمى الذي كان ينهى عنه عامة علماء الإسلام. هدانا الله وإياكم وإياهم سواء السبيل. نعم. وعن سعد بن هشام أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه. نعد له سواكه وطهوره، لا وطهوره بفتح الطاء. نعم. سلام عليكم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره. نعم. السواك الآلة تسوك بها في مواضع التسوك المؤكدة، وهي عندما يقوم من الليل يشوص فاه بالسواك. والطهور هنا هو الماء المتوضأ به، أما الفعل فهو الطهور. عندنا طهور وطهور، وضوء ووضوء. الوضوء بالفتح وشو؟ الماء المتوضأ به. والوضوء الفعل نفسه، في غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والغسل والغسل. الغسل الفعل، والغسل الماء المغتسل به. نعم. تصبح هنا طهورها يا شيخ؟ نعم، بفتح الطاء وضم الهاء وما بعدها. نعم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه، وفيها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر 7 ركعات لم يجلس إلا في 6 والـ7، ولم يسلم إلا في 7. وفي رواية للنسائي قالت: لما أسن وأخذه اللحم صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. اللهم صل وسلم عليه. حديث عائشة رضي الله عنها سألها به سعد بن هشام. من هو سعد بن هشام؟ سعد بن هشام بن عروة بن الزبير. فعائشة عمت من؟ فعائشة خالة جده. سألها عن وتر النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت أنهم يعدون له سواكه ووضوءه لأنهم ينامون وهو يقوم، وفي هذا خدمة المرأة لزوجها، تعد ذلك تخدمه. وخدمة المرأة لزوجها كما قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. فما تعارف الناس عليه أن المرأة تخدم زوجها فهو الأصل، فهذا هو الأصل. وقد جاءتكم الآن هذه القالة الجديدة أن المرأة غير مشروط، لا يشترط عليها خدمة زوجها، وهذا لما كثرت الرخامة وقلت المرجلة، فالمرأة تخدم زوجها وهي مأجورة على ذلك، وهذه الخدمة الواجبة غير الخدمة المستحبة. فخدمة أبيه وأمه مستحبة، وكذا خدمة من يليه من أضيافه، أما خدمتها الواجبة خدمة زوجها وولده، ولده منها خدمتها واجبة. وهذا الذي تعارف الناس عليه في محط التنزيل. قالت ثم يبعثه الله ما شاء من الليل، معنى ما شاء أنه إما يقوم في الثلث الأخير أو في نصفه الثاني صلى الله عليه وسلم، فيصلي 8 ركعات لا يجلس إلا في آخرهن، يعني ما يجلس بعد 2 ولا بعد 4 ولا بعد 6، يجلس في آخر 8، ثم يقوم يجلس يتشهد ويدعو الله ويحمده، ثم يقوم فيوتر، يصلي 1 ركعة فيجلس يتشهد ثم يسلم. وأفاد أن الجلوس الأول ما فيه تشهد، والظاهر أن فيه تشهد لأن من حمد الله والثناء عليه التشهد، لكن كالتشهد الأول. وثبت أنه صلى 6 ركعات ثم أوتر في 7، في حديث عائشة أنه جلس في 6 ثم قام وصلى 7 أوثر بها وتشهد. والرواية الأخرى في المحفوظة في حديث رواية النسائي وغيره أنه صلى 7 لم يجلس إلا في آخرهن، وهذا هو الظاهر أنه أوتر ب3 فجلس في آخرهن، وأوتر ب5 فجلس في آخرهن، وأوثر ب7 فجلس في آخرهن، وأوثر ب9 فمرة جلس في 8 ثم أتم 9 وجلس فيها، ومرة أوثر ب9، هذا ورد وهذا ورد. فهذا فيه تنويع هذا الوتر، تنويعه مرة مرة بحسب حاله. تقول عائشة رضي الله عنها فلما ثقل، والثقل ها هنا بثقل ماذا؟ قالت فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، أي كثر لحمه ووهن عظمه، أوتر ب7 وصنع في 2 مثل صنيعه الأول، أي في 6 و7، فتلك 9 يا بني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أي من النوافل داوم عليها لم يتركها، لأنه يحب أن يديم العمل، حتى إن الله لما خفف عنه فرض القيام بقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نزل تخفيفه، والنزول كان في مكة في آية الإسراء، لأن آية الإسراء نزلت في مكة، فقال سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فجعله نافلة بعد الوجوب، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لم يترك قيامه الذي ألفه عليه الصلاة والسلام، وإنما داوم عليه، وكان يحب إذا صلى صلاة أو عمل عملا أدامه. ومرت عنا مسألة أنه لما قضى صلاة إيش؟ صلاة راتبة الظهر البعدية، قضاها متى؟ بعد العصر، داوم عليها، مو بداوم على القضاء، داوم على هذه الصلاة. وهذا من دلائل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول وكان إذا غلبه نوم، لأنه بشر، أو وجع يرد عليه ما يدعى البشر، عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، لأنه يصلي في غالب وتر 11، فكان يجبرها في النهار إلى 12 ركعة، لأن النهار ليس فيه وتر، وتر النهار المغرب، النهار وتره المغرب فلا وتر فيه. تقول رضي الله عنها: ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. هذا من فقهها أنها لم تعلم ذلك. ولا أعرف أن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجه صحيح أنه قرأ القرآن كله في ليلة، لأن قراءته تدبرية عليه الصلاة والسلام، يقف عند الآية، يمر بآية العذاب فيستعيذ، وبآية الرحمة فيسأل الله من فضله. طيب، ما حكم قراءة القرآن كله في ليلة في صلاة أو في غيره؟ وش حكم هذا؟ يا عثمان، وإذا كان قصد ما بالتعبد، يبقى يقرأ القرآن كله من غير تعبد؟ أعوذ بالله، هذا خارج القسمة، هذا شرك. وش رأيكم؟ وش اللجة دي اللي ورانا؟ هذا ما يتعشون، سلفون. لا ها ها ليس بسنة. يكره ليه؟ لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3. النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرف أنه ثبت عنه أنه قرأ القرآن كله في ليلة، وعائشة رضي الله عنها وهي أعرف الناس به تقول: لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. وثبت أن عثمان قرأ القرآن كله في ركعة، قرأ القرآن كله في ركعة عند البيت، فهذا يحمل على الاستثناء في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، فإن عثمان فعله أين؟ في بيت الله، قام بالقرآن كله في ركعة في ليلة رضي الله عنه. ولهذا جاء عن جمع من السلف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل الإكثار من القراءة، وأحسن ما رأيت فيه كلام الإمامين الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، فإنهم ذكروا أن الزمان الفاضل والمكان الفاضل لا بأس بأن يزيد على قراءة القرآن في ليلة، وأن هذا استثنائي. لا إله إلا الله. فالزمان الفاضل والمكان الفاضل يستثنى في عموم هذا الفضل، يستثنى في عموم هذا الفضل، كما قلنا في العشر في رمضان وعشر ذي الحجة وفي مكة، لأنه مأخوذ على الدوام. وقوله: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3، وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: إني أستطيع أكثر من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك، اقرأ القرآن في 3. هذا على جهة الغالب والدوام، لا على الظرف الاستثنائي كما سبق. ولا أعلم ولا قام ليلة حتى أصبح، أي من أول الليل إلى آخره، لا بد ينام. ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، اللهم صل وسلم عليه. طيب، النبي ما صام المحرم، لم يصمه لانشغاله بالناس، وإنما أرشد إلى فضل صومه، فقال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وصام شعبان لم يصمه كله. وما جاء في بعض الروايات من حديث عائشة أنه صام شعبان كله يعني أغلبه، فكل هنا بمعنى الأغلب، تؤيدها الرواية الأخرى صام شعبان إلا قليلا. وكان يفصل بين شعبان ورمضان بصيام إفطار يوم أو يومين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. إذن هديه أكمل هدي، لكن يحتاج هديه إلى أمرين: الأول أن يحفظ ويعلم، الثاني أن يفقه فيه، يفقه طالب العلم هديه. والغالب أنه يحصل الحفظ ويقل الفقه، والفقه برد الأدلة بعضها إلى بعض وتفسير بعضها ببعض. وفي آخر الزمان يقل الفقه، يكثر الحفظ ويقل الفقه والفهم. والفقه السديد والفهم السديد هو الذي مضى عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ثم تابعوهم، وتابعوهم بإحسان وعلماء الإسلام. نعم. أي سعيد ولا سعد عندك؟ عندنا سعد. سعد عندك. أي المشهور أنه سعد. نعم. قال رحمه الله. هناك أي نسخة؟ من المحقق؟ خالد السلاح. أي يمكنه تصحيح. كثيرا ما يقع التصحيح بين سعد وسعيد. نعم. قال رحمه الله: باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها. هذا تنويع من المصنف في التبويب في صلاة الوتر، هذا الباب السادس في هذه المسألة أو الخامس. هذا كله من الفقه في التنويع. لماذا؟ لتأكدي وفضل صلاة الوتر، لتأكدها، فهي أفضل الصلوات الخاصة، ولأن الوتر يكون خاصا ويكون عاما. نعم. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا حديث خارجة ابن حذافة، وكان فارسا مغوارا يعدل 1000 رجل، وهو الذي أنابه يصلي بالناس أمير مصر عمرو بن العاص، فجاء الخارجي فقتل خارجة. قال: أردنا عمرا وأراد الله خارجة، لأن 3 من الخوارج على رأسهم عبد الرحمن بن ملجم اتفقوا على أن يقتل كل واحد منهم أحد الصحابة، فعبد الرحمن بن ملجم يقتل من؟ عليا، والآخر يقتل معاوية، والثالث يقتل عمرا. ففاخت 2 وقتل ابن ملجم عمرا عليا رضي الله عنه، ضربه بالسيف على رأسه. ولهذا قال الخوارج: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش سلطانا. لأن مذهبهم هو هذا، كفروا الصحابة فاستحلوا دماء. إذا كانوا كفروا الصحابة لا تشرهون إذا كفروا من دونهم، فهذا مذهب أوله في الخوارج وآخره قرنهم الذي يكون مع الدجال. ولهذا هم شر قتلى تحت أديم السماء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويتقربون إلى الله جل وعلا بقتلهم. ومنهم من يتقرب إلى الله بتبديع أهل الإسلام بغير موجب شرعي، ترى هذا نوع من الخروج. ولهذا قال العلماء: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ إلى عذاب الله برهانا أو طريقة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علي أنه تدخل فيه النار طائفتان تصلى بسببه النار، إحداهما تكفره ولا تجعله حتى مسلما، فضلا أن يكون صحابي أو خليفة الراشد، وهم الخوارج النواصب، والثانية تعظمه حتى صيروه كالإله. قال القحطاني في نظمه: واعرف لأهل البيت واجب فضلهم، واعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة. من هم؟ الخوارج النواصب. إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثانيا، تجعله كالإله يسكن السحاب، فالرعد صوته والبرق صوته. قال خارجة بن حذافة رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، أي ذات يوم، فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. هذا دليل على استحبابها لا على فرضها، لأنه ذكر فضلها ولم يذكر إيجابها. خير لكم هذه الصلاة من أين؟ من حمر النعم، من أعز ما للعرب وهي الإبل. ما هي؟ صلاة الوتر. قلنا: وما هي؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فأبان الحديث عن وقت هذا الوتر، متى وقته؟ بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فإن جمع الجامع بين المغرب والعشاء جمع تقديم لسفر أو لمرض أو لمطر أو لخوف، يجوز أنه يوتر بعد صلاة العشاء؟ نعم، لأنه أدى العشاء ولم يقل بين وقت صلاة العشاء، وإنما قال بين العشاء والفجر، بين العشاء والفجر أي صلاة العشاء. ولهذا لو أوتر قبل العشاء ما صح وترا، مع أن قبل صلاة العشاء فيه نوافل مطلقة. أمن هو قانت آناء الليل، أي أطرافه آناء الليل بعد المغرب إلى العشاء، هذا في أنائه في طرفه الأول، وقبل طلوع الفجر هذا في الثاني، آناء الليل والنهار. تذكرون أهل الصلاح كانوا لا يخرجون من المساجد متى؟ بعد المغرب حتى يصلي العشاء، ولا من الفجر بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، يحتسبون ذلك عند الله سبحانه وتعالى لأنها أوقات فاضلة. فدل الحديث على أن وقت الوتر متسع من انقضاء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وهو الصبح. نعم. قال رحمه الله: وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. نعم، لا يعتد بالوتر قبل صلاة العشاء بحال، أي قبل أن يؤدي العشاء. نعم. بسم الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. هذا حديث عائشة رضي الله عنها الذي يبين وقت الوتر وأنه لا بأس به. أوتر من أول الليل وأوتر من أوسطه واستقر، أي انتهى وتره إلى آخر الليل. إذن الوتر في آخر الليل وش حكمه؟ هو الأفضل، والأفضل أن يجعل آخر صلاته من الليل بعد الليل وترا، فإن خشي ألا يقوم أوتر قبل أن ينام، وإن أوتر قبل بعد صلاة العشاء بعد اتيانه بالنوافل فالحمد لله. كل هذا وقت للوتر، ولا يقال إن وتره أول الليل خلاف السنة، لا، لدليل الحديث عائشة أوتر من أول الليل، فكيف يكون هذا الوتر من أول الليل خلاف السنة؟ نعم، الأفضل ما انتهى إليه أمره من جعل وتره آخر إيش؟ آخر الليل، وأن يجعل وتره آخر صلاته أيضا. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. أوتروا هذا أمر، هل معناه أن الوتر واجب؟ ها؟ طيب، وش معنى أوتروا؟ هنا جاء أمر، وش نقول بالأمر؟ لا، قال أوتروا قبل أن تصبحوا. كل أمر خرج مخرج الإرشاد فهو للاستحباب، هذه قاعدة، أن الأمر إذا خرج مخرج الإرشاد دل على الاستحباب. ولهذا الوتر ليس واجبا في قول عامة أهل العلم خلافا لبعض الظاهرية، ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يوجب صلاة الوتر على المسيء صلاته، ولا على ما جاء في ضمام بن ثعلبة، وقد جاءه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فحث على أن يوتر الإنسان قبل طلوع الصبح. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم يرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة. هنا بين أن الصلاة آخر الليل أفضل من الوتر في أوله أو في أوسطه، أفضل، ولا يقال إن الوتر في أوله أو في أوسطه خلاف السنة، لأن النبي أوتر في أول الليل وفي أثنائه. وقد مر عليه الصلاة والسلام على أبي هريرة، وأبو هريرة يسهر، ماذا يفعل؟ يراجع ويحفظ ويدرس الحديث، فأمره النبي بثلاث: أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأن يركع ركعتين